السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. الصماء المراد بها الثوب الأصم الذي لا فتحة فيه، أو الالتفاف حول الجسم كله بثوب لا تستطيع أن تخرج منه يدك. يعني في ثوب مثلا ليس له كم، إذا اعترضتك أي مشكلة لا يصعب عليك أن تخرج يدك من تحته، أو أن تلتف بالثوب كله حيث لا يجد الشخص ليده منفذا إذا عرض له عارض. فهم يا عبد الرحمن؟ أتتلفف بثوب تتجلل به ويغطي يديك ويغطي كل جسمك، إذا اعترضتك أشياء لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، سواء كان الثوب ليس له أكمام أو كانت الالتفاف بالثوب ليس فيه فتحات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يعني قرأ واحد يقرأ للإمام مالك وقتيبة يسمع، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء يعني يتلفف بالثوب الذي لا يجعل ليده منفذا، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الاحتباء أن يجلس القرفصاء، يعني يجلس على ينصب رجليه ويقعد بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه، كان يجلس هكذا مثلا، هذا الاحتباء. لكن أحيانا بدلا من اليدين يربط بشريط كده، كما يفعله الإخوة الحضارمة، يربطون بشريط يمسك الظهر بالركبتين من أسفل هكذا، إما بيديه يحتبي أو بالشريط، فيتعرض الفرج للانكشاف، تعرض الفرج للانكشاف. فهذا أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع الشسع أحدكم، الشسع سير السير الذي يكون في النعل الذي يدخل بين الأصابع، أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. لعل الخبر مفهوم يا عبد الرحمن. طيب، قال أيضا: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، يعني لا تنام على ظهرك وتضع رجلا على الأخرى فتنكشف العورة. أما إذا كنت لابس الملابس جيدة وضعت إحدى الرجلين على الأخرى ولم تنكشف العورة فلا بأس كما سيأتي. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلق على ظهره. لكن إن أمنا الانكشاف فعلنا. في رواية: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تجعل إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. في رواية: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى رجلين على الأخرى، يعني إذا أمنا انكشاف العورة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني هنا ما فيش التعارض، الإباحة حيث يؤمن الانكشاف، لا يكون هناك انكشاف. نعم، هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.